بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله، أرسلت رسولك بالهدى وأنزلت عليه كتابا عربيا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجلى الظلمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين، أما بعد، فمع لقاء جديد من لقاءاتنا مع القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى وكيف يقرأ. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون، همزة الاستفهام مفتوحة مرققة، والتاء مفتوحة مرققة، والهمزة التي بعدها همزة ساكنة، الميم مفتوحة مرققة، مضمومة مرققة، والراء مضمومة مفخمة، بعدها واو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين في حال الوصل. أتأمرون الناس بالبر، راء بالبر مشددة بالكسر، فهي مرققة وصلا ووقفا، إذا وقفنا عليها نقف عليها في التسكين هكذا. أتأمرون الناس بالبر، وفي الوصل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كلها حروف مرققة، ولا نغفل إخفاء النون الساكنة في لفظ تنسون لوقوع السين بعدها في كلمة واحدة، وكذلك إخفاء النون الساكنة في لفظ أنفسكم لوقوع الفاء بعدها في كلمة واحدة. أنفسكم وأنتم، ميم ساكنة يسميها علماء القراءات ميم جمع، وميم الجمع في القرآن الكريم لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون ساكنة، أن يقع بعدها متحرك، والحالة الثانية أن يقع بعدها ساكن. قابلنا ميم جمع في مواضع متعددة كلها بعدها متحرك: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومما رزقناهم ينفقون، هم يوقنون، إلا وهنا: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. من الجمع هذه وقع بعدها حرف متحرك، فتعتريها أحكام الميم الساكنة الثلاثة في رواية حفص، وهي: إذا وقع بعدها ميم مثلها فحكمها الإدغام هكذا: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وإذا وقع بعدها باء فحكمها الإخفاء الشفوي هكذا: يومهم بارزون. وإذا وقع بعدها حرف آخر حكمها الإظهار الشفوي: كالكلمتين اللتين معنا، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أنتم، النون بعدها تاء في نفس الكلمة، حكمها الإخفاء الحقيقي. تتلون الكتاب، الكلمة المبدوءة بتاءين، التاء الأولى مفتوحة والتاء الثانية ساكنة. على القارئ أن يعتني بإظهار التاءين ويظهر همس التاء الساكنة، ولكن لا يبالغ في إظهار الهمس. التاء الهمس صفة ذاتية في التاء مركبة فيها، لا يمكن أن تنفصل عنها بحال من الأحوال. فعندما أقول لك أنت يا سين من الناس طويل القامة، فإن الطول صفة ذاتية فيك لا تنفصل عنك، لا يمكن أن تأتي دون صفتك وهي الطول. فكذلك التاء حرف من صفاته الهمس، والهمس صفة ذاتية في الحرف لا تنفك عنه بحال من الأحوال. الإخفاء مثلا صفة للنون الساكنة وصفة للميم، يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم. ولكن ما الفرق بين صفة الإخفاء بالنسبة للنون الساكنة وبين صفة الهمس بالنسبة للتاء؟ أقول لك، صفة الهمس بالنسبة للتاء صفة ذاتية في الحرف لازمة له لا تنفك عنه بحال من الأحوال. تعمدت الإتيان بها أم لم تتعمد، ما دمت سليم الطبع أعضاء نطقك جيدة فأنت لا تأتي بالتاء إلا مهموسة. إذا أتيت بالتاء غير مهموسة فهذا خلل في نطقك أنت يحتاج لعلاج. ولكن بعض مشايخنا يطلبون من المتعلم في ابتداء التعليم أن يظهر الهمس. هو الهمس موجود، لكن أن يظهر الهمس، أن يبالغ في إظهاره، فيتحول من ذلك التاء في حال همسها تكون كأنها أشربت صوت السين فيقرأ خطأ هكذا، وأنتم تتلون الكتاب. هذا خطأ، أنت لم تهمس، أنت جهرت بالحرف جهرة يعني زيادة، أو الهمس أتيت به زيادة عن المطلوب. اسمع، يخرج الحرف من مخرجه متصفا بصفاته الذاتية في يسر وسلاسة، وأنتم تتلون الكتاب. أما الإخفاء في النون الساكنة أنفسكم وأنتم، فهو صفة عرضية للحرف من الصفات العرضية. أنا أستطيع أن أقرأ النون الساكنة من غير إخفاء، ولكني لا أعطي القراءة في هذه الحالة، أكون قد أخللت في القراءة ولا أعطيها حقها. يعني كل العامي أو المبتدئ الذي لم يعلم أحكام التدوير، أو يعني لغته العربية غير سليمة، ينطق هكذا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ونطق بالنون مظهرة. أقول لك أخي القارئ المبتدئ، النون، الإخفاء في النون الساكنة صفة عرضية يمكن الإتيان بها ويمكن عدم الإتيان بها، وهنا حتى تكون القراءة سليمة لا بد من الإتيان بها. أما الهمس فهو صفة ذاتية ملازمة للحرف لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وأحذرك من المبالغة في الهمس حتى لا تكون التاء يعني مشربة صوت السين بعض الشيء. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. التاء مرققة، العين مرققة، القاف مكسورة مفخمة واللام مضمومة مرققة. الواو بعدها مد عارض للسكون، وقلنا مرارا ان النظر للسكون العارض بسبب الوقت يجوز في حرف المد الواقع قبله اوجه ثلاثة: الطول 6 حركات، والتوسط 4 حركات، والقصر حركتان. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا، الألف التي بين الواو والسين همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، ونظرا لأنه لا يمكن البدء بما بعد واو العطف أقول لك إننا هنا يتعين حذف هذه الهمزة لأن استغناء عنها بواو العطف. واستعينوا حروف لا مرققة. بالصبر، بالصبر. الباء جاورت حرفا مفخما وهو الصاد. تقول جاورت حرفا مفخما وهو الصاد؟ نعم. عندك في المصحف الباء وبعدها ألف ولام، فكيف تجاور الباء الصاد إذا؟ أقول لك الألف التي بعد الباء همزة وصل واللام مضغمة في الصاد، فنحن بعد نطق الباء المكسورة نطقنا صادا مشددة بالفتح. واستعينوا بالصبر. وهنا يجب العناية بترقيق الباء بالصبر. والباء حرف ساكن مرقق وبينا مقلقلا إن سكنا. الراء بالصابر لها حكم في حالة الوصل ولها حكم في حالة الوقف. إذا وصلناها بما بعدها وهو ليس موضع وقف فتكون راء مكسورة مرققة هكذا. واستعينوا بالصابر والصلاة. وإذا وقفنا واستعينوا بالصبر تكون راء ساكنة بعد ساكن قبله فتح، حكمها التبخيم هكذا. واستعينوا بالصبر. فراء بالصبر راء مرققة وصلا لأنها مكسورة، مفخمة وقفا لأنها سكنت بعد فتح مفصول بساكن صحيح. والصلاة نعتني بترقيق واو والصلاة، ولا تفخم لأنها جاورت حرفا مفخما هو الصاد. اللام كذلك في رواية حفص مرققة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها، الواو في وإنها مرققة والهمزة مكسورة مرققة. وإنها، النون حرف أغن مشدد يجب غنه بمقدار حركتين. وإنها لكبيرة. الراء مضمومة بعد ياء ساكنة فهي في رواية حفص مفخمة. عفوا، الراء مفتوحة بعد ياء ساكنة مكية فهي في رواية حفص مفخمة. وإنها لكبيرة إلا، لكبيرة إلا، التنوين حكمه الإظهار الحلقي. إلا اللام مشددة مرققة. إلا على الخاشعين. لام على ولام الخاشعين، لامان الأولى متحركة والثانية ساكنة، وهنا على القارئ أن يعتني بترقيقهما لمجاورتهما، لأن فلا يسبق لسانه، فلا يسبق اللسان فيفخم لمجاورتهما الحرف المفخم. الألف بعد الخاء مفخمة لأن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون، الضاء مضمومة مفخمة والنون مشددة يجب غنها بمقدار حركة والواو مد طبيعي يظنون أنهم ملاقوا. النون في لفظ أنهم حرف مشدد يغن بمقدار حركتين. وهنا الهاء، الهاء كما قلت سلفا حرف خفي، فعلى القارئ أن يعتني بإظهاره حتى يقرع سمع المستمع. الذين يظنون أنهم ملاقوا، لا يقرأ القارئ بعدم العناية بإظهار الهاء أنهم ملاقوا ربهم في هذا اللحن، وهو أن الهاء حرف خفي لم يسمعه المستمع. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا خطأ. لا، عليك أن تتأنى في نطق الهاء وتعطيها الزمن المحدد لها، أنهم ملاقوا. الميم من جمع بعدها من مثلها، حكمها الإضغام مثلين صريط مع الغنة. أنهم ملاقوا، اللام مرققة والقاف مضمومة مفخمة. ملاقوا ربهم، ربهم مفتوحة مرققة مفخمة. ملاقوا ربهم وأنهم إليه. ميمات كلها ساكنة، حكمها الإظهار الشفوي. وأنهم إليه راجعون، إليه تحرك بحركتها من غير الصلة. قلت لك إنها الضمير لها أحوال أربعة، والتي يسميها علماء القراءات هاء الكنانة، لها أحوال أربعة. الحالة الأولى أن تقع بين ساكنين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اثنين، أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، مثل تبارك الذي بيده الملك. الحالة الثالثة أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ومثل الموضع الذي معنا وأنهم إليه راجعون. حكمها في الأحوال الثلاثة أنها تقرأ محركة بحركاتها ضما أو كسرا من غير صلة في حال الوصل. إذا وقفنا عليها نقف عليها بالسكون. يستثنى من المسألة الثالثة، وهي أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، مثل فيه هدى وأنهم إليه راجعون. يستثنى من ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فإن حفصا يقرأها بالتحريك مع الصلة، ومقدار الصلة حركة مد طبيعي بمقدار حركتين. الحالة الرابعة أن تقع بين متحركين، يعني الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك، وهنا تقرأ بحركتها مع إشباع حركتها حتى يتولد منها إذا كانت ضمة واوا، وإذا كانت كسرة ياء. ثم ننظر بعد ذلك إن كان المتحرك الذي بعدها ليس همزة، تكون من قبيل المد الطبيعي. ثم يحرفونه من بعد، ومثل قال له صاحبه وهو يحاوره. وإن كان المتحرك الذي بعدها همزة قطع فإن الصلة تمد أربع حركات، لأنها في هذه الحالة تكون من قبيل المد المنفصل. هكذا: حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. الآية. وأنه إليه راجعون. الراء مفتوحة متحركة بالفتح حكمها التفخيم. راجعون مفعول طبيعي مفعول عارض للسكون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تكلمنا عن هذه الآية في اللقاء عن مثل هذا الموضع في اللقاء السابق، وقلنا يا بني إسرائيل مد منفصل ومد متصل، نعمتي التي أنعمت مد منفصل ويمد كل بمقدار أربع حركات، إلا أن المد المنفصل حكمه الجواب والمد المتصل حكمه الوجوب. إلا أن المد المنفصل حكمه الجواز، ولكنه في رواية حفص من طريق حفظ الأماني يمد بمقدار أربع حركات. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم، انتبه واسمع جيدا، فضلتكم. الفاء مرققة، الضاد مفخمة، اللام مرققة. فضلتكم. إياك وأن يسبق لسانك وتفخم حرفا من الحرفين الفاء واللام. فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما، واتقوا يوما، همزة وصل والتاء مرققة، وإياك وأن يسبق لسانك فتفخمها فتشبه الطاء لأنها جوارة القاف. واتقوا يوما ترجعون، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي، انظر إلى الجيم، لا تجزي. الجيم حرف شديد مجهور يجب قلقلته. بعض الناس يبالغ في تعطيش الجيم فيعطيها شيئا من تفشي الشين فينطقها خطأ هكذا. واتقوا يوما لا تجزي، لا تجزي، لا تجزي، هذا خطأ. وأحيانا يضيع حرف الزاي، لا تجزي أو لا تجزي، يعني لا، ميز الجيم عن الزاي، ميز الجيم بشدتها وجهرها وقلقلتها عن الزاي هكذا. واتقوا يوما لا تجزي، تجزي نفس عن نفس، نفس عن التنوين في كلمة نفس حكمه الإظهار الحلقي لوقوع العين بعد التنوين. عن نفس، نون ساكنة في كلمة عن لقيت نونا في كلمة نفس، الحكم الإرغام بغنة. عن نفس شيئا، نفس بعدها شين، تنوين نفس بعدها شين حكمها الإخفاء، حكم الإخفاء الحقيقي لوقوع الشين بعدها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أولا، شيء أولا. الياء هنا لا تمد أكثر من مدها من إثباتها، رغم أنها حرف لين ليس فيها مد أكثر من حركة واحدة، مثل الواو في فوق والياء في بيت تنطق هكذا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء أولا، شيء أولا، تنوين بعده واو حكمه الإضغام بغنة. ولا يقبل، الألف في ولا مد طبيعي، يقبل، اعتني بقلقلة القاف. ولا يقبل منها شفاعة، منها النون هنا بعدها هاء في نفس الكلمة حكمها الإظهار الحلقي. ولا يقبل منها شفاعة ولا، تنوين بعده الواو حكمه الغم بغنى ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها. الهمزة في كلمة يؤخذ همزة ساكنة، همزة ساكنة، ولو نظرنا إلى صفتها لوجدنا أن القاف سبب قلقلتها اجتماع الشدة والجر، وهنا الهمزة ساكنة واجتمع فيها الشدة والجر، ولكن على القارئ ألا يقلقل الهمزة. الهمزة تختلف عن القاف، كأن القاف رغم أن فيها شدة وجهرا، والهمزة رغم أن فيها شدة وجهرا، القاف تقلقل والهمزة ليس فيها قلقلة. ولا يؤخذ منها، يؤخذ الخاء في يؤخذ مفخمة والذال مرققة. الذال هنا ليست من حروف الصفير، فعلى القارئ أن يخرجها من مخرجها. يؤخذ طرف اللسان ومع أطراف الثنايا العليا، والمقصود بالثنايا العليا أول سنتين تنبتان للطفل من أعلى. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم، تكلمنا عن مثال كثيرا، ولا هم ينصرون. هنا لابد من الوقوف وقفة سريعة عند قوله تعالى ينصرون. النون بعدها صاد، النون بعدها صاد، حكمها الإخفاء الحقيقي. ولكن تعال معي ننظر، النون حرف من حروف الاستيفاء، حكمه الترقيق لأنه ليس من حروف خصة بل تنقذ. والصاد حرف من حروف الاستعلاء والإطباق، حكمه التفخيم، وهو في الدرجة الثانية. ينصر مفتوح وليس معناه شيء. وهنا الإخفاء لا بد وأن تصحبه البنة. نسأل هنا سؤالا، هل البنة مفخمة أو مرققة؟ البنة عكس الألف، قلنا إن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، أما الغنة فتتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. إذا وقع بعد الغنة حرف مفخم فخمت الغنة، اسمع، ولا هم ينصرون الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإن طبن لكم وإن طائفتان. وإذا وقع بعدها حرف مرقق وهو قفة، اسمع، إنما أنت منذر من يخشاها، أنت منذر. ولهم ينصرون. وإذ واعدنا موسى وإذ نجيناكم، وإذ نجيناكم، الجيم على القارئ أن يخرجها من مخرجها مستوفية صفاتها، ليست رهوة ولا متفشية، وإنما هي شديدة مهبوبة. وإذ نجيناكم من ساكنة بعدها من تضغم إضغام مثل صغير مع الغنة، من آل، من آل، النون ساكنة بعدها همزة حكم الإظهار الحلقي. آل، كلمة همزة آل بعدها ألف، فكلمة آل مكونة من ثلاثة أحرف، همزة قطع، ألف، لام. هذه الألف يسميها علماء التجويد مد وبدل، لأن مد البدل هو أن يقع بعد الهمز حرف مد في كلمته، وليس بعده همز ولا سكون. أن يقع بعد الهمز حرف مد في نفس الكلمة، وليس بعد حرف المد همز ولا سكون، فهذا يسمى مد بدل. وحكمه عند حفص أنه يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، من آل فرعون. كلمة فرعون أول مرة تقابلنا، وهنا لابد معها من وقفة متأنية، اسمع جيدا، فرعون الراء في رأف فرعون راء ساكنة قبلها كثرة متصلة بها في نفس كثرة أصلية متصلة بها في نفس كلمتها. أقول مرة ثانية، الراء في كلمة فرعون راء ساكنة قبلها كثرة وهي الفاء حرف مكسور وهو الفاء، كثرة أصلية ليست عارضة متصلة بالراء، ليس بين الكسرة والراء فاصل في نفس الكلمة، ليست الراء في كلمة والكسرة في كلمة أخرى، وإنما أقول مرة ثانية راء ساكنة قبلها كسرة أصلية متصلة بها في نفس الكلمة وليس بعد الراء حرف استعلاء، يعني ليس بعد الراء حرف من حروف خص ضرط قل، ليس بعد الراء خاء ولا صاد ولا ضاد ولا غين ولا طاء ولا قاف ولا ضاء. في هذه الحالة يجب ترقيق الراء. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وعلى القارئ المبتدئ أن يمرن نفسه ويجربها على نطقها نطقا صحيحا. كثير من المبتدئين وممن حفظ القرآن الكريم ولكنه اعتمد على نفسه واستبج برأيه فنطقها مفخمة، حتى ولو حاول ترقيقها مشوها شيء من التفخيم، يقول فرعون فرعون فرعون إلى آخره. لا اسمع، وإذ نجيناكم من آل فرعون، كما تنطق كلمة فرية فرية، عمرك ما تنطق كلمة فرية ستنطقها فرية، وكما ينطق العوام اسم الفتاة أو المرأة فريال، ننطق كلمة فرعون في فرعون مثل هذا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قوبل بهذا بأنه لا قيمة له فرققت راءه واستحال تفخيمها بحال من الأحوال. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء، الواو هنا حرف مد بعدها همزة متطرفة في نفس الكلمة فهو مد متصل، حكمها في حال الوصل وجوب مدها مدا زائدا مقداره أربع حركات. يسومونكم سوء العذاب، إذا وقفنا عليها نسكن الهمز فاجتمع سببان للهمز للمد وهما الهمز والسكون، وهنا إما أن ننظر إلى الأصل فنمد أربع حركات وقفا هكذا يسومونكم سوء، أو نمدها مدا مراعاة للسكون فنمد مدى مشبعا بمقدار ست حركات هكذا يسومونكم سوء. وهنا يتضح لنا معنى ما قاله علماء التدوير أن المد المتصل حكمه الوجوب ومقدار مده أربع حركات وصلا ووقفا، ويجوز الزيادة عليه إلى ست حركات وقفا. وهنا أقول لك ليس الأمر على إطلاقه، وإنما بشرط أن يكون الهمز متطرفا ويسكن هكذا يسومونكم سوء، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. ولذلك أنا عندي في كلمة أبناءكم وفي كلمة ويستحيون نساءكم، عندي مد متصل في كلمة أبناءكم ونساءكم وما هو حكمه الوجوب ومقدار مده أربع حركات وصلا ووقفا، ولا يجوز زيادة من أربع حركات وقفا لأن الهمزة لم تتطرف. ويستحيون نساءكم، شرحنا قبل ذلك كلمة إن الله لا يستحيي، وقلنا إن فيها ياءان وصلا ووقفا، إلا أن الياء الثانية ساكنة هنا، ويستحيون بعد الحاء الساكنة ياء مضمومة على القارئ أن يهتم بإظهارها. بعدها واو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ويستحيون نساءكم، نون متحركة بعدها نون متحركة في كلمة أخرى، فهما مثلان كبير حكمهما عند حفص الإظهار، وعلى القارئ أن يهتم بنطق النونين كل واحدة على حدة. هكذا ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذلكم بلاء، الميم الساكنة حكمها الإخفاء الشفوي، من رب بلاء من إضغام بغنة، من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل، وإذ فرقنا الفاء هنا مرققة ضم مجاورتها الراء والقاف المفخمتان. وإذ فرقنا، لا يسقط اللسان وتفخم الفاء وتقول وإذ فرقنا، هذا نطق خطأ. وإذ فرقنا، والنون القاف ساكنة مقلقلة والنون مرققة. وإذ فرقنا بكم البحر، بكم البحر، انظر إلى الميم، الميم في كلمة بكم البحر، ميم جمع بعدها ساكن، قلت لك في أول اللقاء ميم جمع لها حالتان، أن يكون بعدها متحرك، اثنين أن يكون بعدها ساكن. ميم الجمع التي بعدها ساكن، يعني بعدها همزة وصل، ميم الجمع التي بعدها ساكن تضم للتقمص من التقاء الساكنين من غير الصلة في حال الوصل. اسمع، بكم البحر ومثلها، وأنتم الأعلون ومثلها، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهنا لا تخضع لأحكام الميم التي تلوناها سلفا، قلنا إن أحكام الميم الساكنة بصفة عامة سواء كانت ميم جمع أو غير ميم جمع لها ثلاثة أحكام، وهي الإضغام والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي. هذه الأحكام لا تكون للميم الساكنة إلا إذا وقع بعدها متحرك. أما إذا وقع بعد الميم الساكنة وخاصة ميم الجمع، إذا وقع بعدها ساكن فإنها تحرك بالضم للتقلص من التقاء الساكنين. هكذا، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. يبقى ما حكم الميم هنا؟ نقول هذه ميم جمع وقع بعدها ساكن حركت بالضم من غير صلة للتقلص من الساكنين. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، نون ساكنة حكمها الإخفاء، وأغرقنا آل، مد منفصل، آل مد بدل، آل فرعون، تكلمنا عن فرعون قبل ذلك منذ لحظات، وأنتم، نون ساكنة حكمها الإخفاء بوقوع التاء بعدها، وأنتم تنظرون، من ساكنة حكمها الإظهار الشفوي، تنظرون، نون ساكنة حكمها الإخفاء لوقوع الضاء بعدها، والغنة هنا مفخمة لوقوع الضاء المفخمة بعدها، وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وإذ واعدنا موسى، عند فعل الواو في واعدنا ألف صغيرة تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. واعدنا الجل الساكنة على القارئ أن يعتني بقلقلتها، والألف بعد النون مد طبيعي وصلا ووقفا، موسى مد طبيعي وصلا ووقفا. 40، الراء في 40 راء ساكنة بعد فتح حكمها التفخيم، وهنا على القارئ أن يعتني بترقيق همزة 40، فلا يسبق اللسان ولا يفخمها، لا يجعل الهمزة تتأثر بتفخيم راء، بتفخيم الراء بعدها. 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، انظر، ثم اتخذتم العجل، على القارئ أن ينطق كل حرف ويخرجه من مخرجه. التاء مشددة والخاء مخففة والذال ساكنة بعدها التاء مضمومة. ثم اتخذتم العجل والميم بعدها مضمومة للتخلص من الساكنين. وهذه الضمة عارضة بسبب التخلص من الساكنين. نحن قلنا قبل ذلك إن ميم الجمع لابد أن تكون ساكنة، ولكنها حركت هنا لوقوع الساكن بعدها حتى لا يلتقي ساكنين ضمت من غير الصلة. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم من بعده إقلام صاحبه إخفاء وغنى. من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب. موسى الكتاب، انظر أين ألف موسى. قرأنا منذ لحظات وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وكان هناك مد منفصل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات، إذا وقفنا يكون مدا طبيعيا. وإذ واعدنا موسى، وهنا وإذ آتينا موسى الكتاب. أين ألف موسى التي بعد السين؟ حذفت للتخلص من الساكنين. إذا وقفنا عادت الألف ومدت مدا طبيعيا بمقدار حركتين. وإذ آتينا، وإذ آتينا لا تنسى نطق الألف بعد الهمزة، همزة قطع بعدها ألف. آتينا، إياك وأن تنطق وإذ أتينا، المعنى يختلف. وإذ أتينا في معنى جئنا، لكن ولكن وإذ آتينا بإثبات ألف ليكون مد بدل تكون بمعنى أعطينا. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى، وإذ قال حروف مرققة، كلمة قال القاف والألف مفخمتان اللام مرققة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، الظاء مفخمة واللام مرققة، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى، مد منفصل، إلى بارئكم، الباء مفتوحة مرققة بعدها ألف بعدها راء مكسورة بعدها همزة مكسورة، بارئكم بعدها كاف مضمومة بعدها ميم ساكنة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا، ميم ساكنة بعدها فاء، على القارئ أن يعتني بإظهار الميم قبل الفاء. فاقتلوا، القاف مقلقلة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير، القاف مفخمة والراء مفخمة بينهما ياء مرققة، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. انظر، إنه هو، هاء ضمير بعدها واو، هذه الواو غير مرسومة في المصحف لأنها واو الصلة، إذا وقفت على الهاء تقف بالإسكان. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه، لماذا تنوين مع اللام؟ وإلا تنوين بعد لام، تنوين بعده لام. ذلكم خير لكم، قلنا في حلقات ماضية يكون حكمه الإدغام بغير غنة، حكمه الإدغام بغير غنة، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. إنه هو التواب، لم ال مدغمة،